الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة السادسة النهاردة وهي بعنوان رمضان مدرسة تربوية للأباء والأبناء. دايما بقول لحضرتك في فن التربية، قل لمن أنت أقول لك من ابنك، قل لي ما هو أسلوبك التربوي أتوقع من سيكون ابنك. فالأطفال مرآة المجتمع، زي ما تكونوا هتنعكسوا في ابنكم بهذا الشكل. علشان كده مهم جدا ان احنا نبقى عارفين انه دائما وابدا او غالبا ما يكون، بلاش دائما، غالبا ما يكون، الابن السوي نتاج اسرة سوية والابن المشكل نتاج اسرة غير سوية. ودائما ما نجد او غالبا ما نجد ان الاسرة هي المرض والابن هو العرض. فاحيانا اب وام يقولي بمشكلة ابنهم، اقعد مع الولد أو أقعد مع الأب والأم فأقول لهم نأجل مشكلة الولد، لأن هو الفكرة كلها أنتم لو تغيرتوا هيتغير الابن. رمضان يا جماعة فرصة لتغيير حضراتكم، وبالتالي هيتغير أبنائكم. دي فكرة حلقتي، بمعنى أنه الأباء العصبيين يحاولوا يتماسكوا ويهدوا في رمضان وهم صايمين، الله هينعكس ده على أبنائهم، لأن الأباء العصبيين أبنائهم عصبيين، الأباء الهادئين هيبقى أبنائهم هادين. الأب العدواني ابن عدواني، الأم العدوانية ابنها عدواني، الأم الهادية ابنها هادي، الأم المتسامحة ابنها متسامح، وهكذا. أنا عايز رمضان يكون مدرسة تربوية شاملة لحضراتكم قبل ما يكون للأبناء، فبالتالي كل ما هتتغير هيتغير الأبناء. الأب المدخن يقلع عن التدخين، يا ريت على طول إن شاء الله، بس على الأقل وهو بيقلع عن التدخين هيتعلم ابنه إنه التدخين ده حرام، فهيفهم دلوقتي ان التدخين حرام. الام يعني الاب البخيل يحاول يتدرب على العطاء في رمضان فيتعلم ابنائه العطاء. الام اللي بتضرب المفترض انها تحاور وتسامح فيصبح ابنائها متسامحين. مدرسه رمضان زي ما بقول لحضرتك مدرسه تربويه شامله كامله لتربيه ابنائنا للكبار وللصغار، فلما انتم يتغير سلوككم هيتغير سلوك ابنائكم على طول. رمضان في هدوء لحضراتكم، في طاعه لله، في صلاه، في صوم، في عطاء، في عفو، في سامح، في ترك للمعاصي، كل ده هيغير الكبار فيتغير الصغار تبعا لتغير الكبار. وإلى لقاء قادم مع حلقة قادمة من برنامجكم أطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.